بسم الله الرحمن الرحيم. شركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز للمصحف المجود بصوت القارئ مرضي شرف الدين أبو هريرة. هذا الصوت النادر حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف، والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق شر مكانا والله أعلم. والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قد أخذ عليكم موثقا من من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي قال كبيركم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر الجميل فصبر الجميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الحزن له من الله ما لا تعلمون. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا هالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى إن القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر قال بل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف قد من الله علينا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين فإن الله لا يضيع أجر المحسنين

توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع. هاتف رقم 010-14-90916. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.